إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء ضمن هذه البرامج العلمية في الأيام العلمية المفتوحة في كتب العلم، وفي هذا المجلس رسالة لطيفة تتكلم عن الحياة السعيدة، ما هي أسبابها وما هي وسائلها، فنستعرضها. والبرنامج المعد أن يكون هناك مجلس الفجر ومجلس العصر، وربما نختمها في هذا المجلس في مجلس واحد، فقد ننتهي منها في الساعة 7:30 أو 8 على بركة الله. نبدأ. وزعوا عليكم النسخ، ها؟ ما وصلتكم؟ في نسخة زايدة؟ أعطني إياها. شيل الحاجز هذا وخليه في جوا هذا. ايوه شيل الكرسي. أيوة ممتاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد بن السعدي رحمه الله قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه رسالة اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. الكل يسعى أن تكون حياته حياة سعيدة، والسعادة لها أسباب سيذكر هذه الأسباب وسيبينها، ولكنه ذكر هنا في طرة هذه الرسالة أن راحة البال وطمأنينته وسروره، إذن هذه آثار ما بعد السعادة، أن يكون البال مرتاح والقلب ومطمئن ومسرور، زال همه زال غمه. قال وهذا المطلب لكل أحد، يقصد بكل أحد أي جميع المكلفين، من مسلم وكافر، الكل يبحث عن السعادة، وأن تكون حياته في ابتهاج وسرور. لكن هذه الأسباب ذكر منها ما هو طبيعي. الشيخ عبد الرحمن ولد سنة 1307، أعطيكم نبذة لأن هذا الكتاب له قصة، هذه الرسالة لها قصة. ولد عام 1307 يعني قبل تقريبا 140 سنة، وتوفي سنة 1376 في وقت ولاية الملك سعود رحمه الله، في آخر حياته تعب مرض، وذهب به للعلاج في الطائرة. كانت الطائرة أول مرة تنزل في عنيزة تلك السنة، لما نزلت وأخذت الشيخ للعلاج في بيروت، وكان معها ابنه محمد، فوجد كتاب هناك الشيخ ما كانوا يعرفون المرض اللي فيه، فتبين أن المرض اللي فيه لما أتى هناك والفحص، وكان ذلك الوقت الطب متقدم هناك، فتبين اللي معه الضغط، فأمره الطبيب أن يرتاح وأن لا يجهد نفسه وأن يترك القراءة، ومكث في العلاج تقريبا شهرين. ولده محمد وجد كتاب في السوق، وهذا الكتاب لمؤلف اسمه دل، وعنوان الكتاب دع القلق وابدأ الحياة. فأتى به له، طلع على الكتاب، وجد فيه المؤلف لهذا الكتاب يذكر فيه أسباب لأن تكون غير قلق، وأن تكون حياتك منطلقة فيها أمورك. كان العنوان دع القلق وابدأ الحياة. فلما قرأ الشيخ وجد أن الكاتب يتكلم عن أشياء وأسباب طبيعية وعملية، وهذه مدركات ذلك الكاتب من خلال تجارب، لأن السعادة شوف لي شيء ساخن ما حار أو شاهي أو أي شيء، لأن السعادة لها مدارس، والكل يريد السعادة، فمنهم من ظن السعادة في الإغراق في المحرمات من خمر وزنا وغنى لهو الحياة، ومنهم من ظن السعادة في بعض العقائد والديانات كالبوذية والهندوكية بالخلوة وحياة الغاب والابتعاد عن الناس، ومنهم من ظن السعادة ببعض الممارسات كما يسمونها اليوغا، وعندهم طاقتين يسمونها الإيجابية والسلبية، وكلها مبنية على فلسفات وثنية. وغاب عنهم أمر آخر، وهو الأسباب الشرعية. الشيخ ذكر الأسباب بالجملة ثم سيبين بالتفصيل. تفضل. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية وأسباب دينية، وهذا ما سيفصل فيه، وسيذكر نحو تقريبا إلى 20 سبب أقل أو أكثر. قال أسباب دينية، وصاحب الكتاب دع القلق لم يتطرق لهذه الأسباب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكان مما مارسه تناول الجانب إيش الآخر. تفضل. أحسن الله إليك. ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم. لا أعد دينية وش بعدها. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية. أسباب طبيعية الطبيعة ما يحصل في الحياة، إذا اخضرت الأرض ابتهج الناس، صحيح؟ الربيع أرض خضراء يبتهج الناس، أو جاكم مطر عليهم مطر الكل يبتهج، هذا من أسباب السعادة، الأجواء الممطرة، الأراضي الخضراء، البحر، الأماكن المطلة، هذه أشياء طبيعية يعني مشاهدات يذهب لها الإنسان حتى يريد أن يتحصل على ما يبهج نفسه ويجعله مسرور من الاطلاع على هذه الأشياء الجميلة. هذه من الأسباب. ثم ذكر أمر آخر وهو أسباب عملية، شيئا سويته لنفسك، يعني مأكول، مشروب، ملبوس يدخل عليه السعادة، لما يأكل إنسان أكلة جيدة استمتع بعده، حلوى أو عصير أو مأكول جميل أو طبخة، ولكل بلاد ومنطقة وأقليم عندهم طبخة يميزونها ويفرحون إذا اجتمعوا عليها أو صنعوها وأكلوها. إذن هذه أسباب إيش؟ عملية. وإذا لبس جديد أو إذا أكل مفيد أو هكذا، أو سكن بيت جديد أو سيارة جديدة، أو كل هذه من الأمور العملية. إذن ذكر كم؟ ثلاثة أمور. أول أمر قال أسباب دينية، والثاني قال طبيعية، والثالث قال عملية. ها، من يعيدها؟ قال ثلاثة أمور. واحد أسباب، شيكم أجيبه، أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب، ما شاء الله، بما أنكم جاوبتم جميعا لكم عندي هدية. طيب روحك وطيب اللي وراك، عط الجاباني اللي وراك الياباني. أيوة، امسك امسك امسك امسك، أيوة هذه لك، امسك عط اللي خلفك، اقرأ. ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فأتتهم من وجه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتي هذه. طيب نفسك وطيب اللي خلفك وخليها تمشي. نعم. ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. نعم، قد يجد غير المؤمن أسباب طبيعية أو أسباب عملية ومارسها ووجد فيها، ولكن لا تجتمع هذه الأمور إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتحصل على الأسباب الدينية مع الأسباب العملية، فأصبحت الثلاث متهيئة، طبيعية وعملية ودينية. الدينية سيبين الآن أمورها وأهمها. نعم، أحسن الله إليك. وأما من سواه فإنها وإن حصلت لهم من وجوه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فأتتهم من وجه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى. لما اطلع على الكتاب وأعجبه ما فيه، طلب من ابنه أوراق وأقلام فكتب هذه الرسالة، كتبها بعد صلاة العصر وفرغ منها المغرب، وكانت مما كان حاضرا في ذهنه، فهو كان في علاج وليس معه مكتبته، ولكن كتب ذلك من طرف الذاكرة من المعلومات الدينية التي عنده، وهو إمام وعالم. وإذا أردت أن تعرف عبد الرحمن السعدي فمن تلاميذه محمد بن صالح العثيمين، إذا أردت أن تعرف عبد الرحمن السعدي فمن تلاميذه البسام، من تلاميذه العقيل، من تلاميذه علماء أجلة. نعم، وكان ذا عناية في الكتابة. فإذا كتب في التفسير ولا كتابه التيسير من أجمل الكتب في التفسير فهو محرر مختصر لطيف العبارة، فيه إشارات إلى هذه الأمور. إذا كتب في الفقه كانت كتابته محررة واختيارات ودقيق ومبني على الأدلة. الأخ اللي أعطاني نسخته وينه؟ أعطاه نسخة، أعطى الأخ اللي خلف الكرسي، أيوة أعطاه نسختين. أين؟ وكتب هنا هذا الكتاب، لكن كتابته في هذا نفس الكتابة ولغة الكتابة، جمع ما بين الملفوظات والمفردات العصرية المدعمة بالأصول والأدلة، فبناها على قال الله قال رسول الله، بناها ما عليه الصحابة رضي الله عنهم. فهو كتاب عصري ولكن باستناد إلى الأصول السنية السلفية الأثرية، بيّن فيها حقيقة هذا المنزع من حيث الاستدلال الصافي، قال الله قال رسول الله وما عليه الصحابة رضي الله عنهم، بما يرشد النفوس والعقول. وقد تجدون بعض المفردات العصرية ولكنها طوعها بالنصوص الشرعية. نعم، أحسن الله إليك. ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل واحد، فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعاسة، ومنهم من هو بين وبين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. الله المستعان، فهو وحده المعين لا غيره، به استعنا. نعم، أحسن الله إليك. فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسمع الأصل الأصيل، اسمع الآية، اسمع المنزع الحقيقي في ما يدل الناس. الناس الله خالقهم، والله أعلم بما يسعدهم. ما هو بالسعادة أنك تطوي نفسك وتكتم نفسك وتجعل هكذا وترفع رأسك وتغمض عينيك مثل ما يسمونها في اليوغا، وخذ نفس واسكت. لا لا، ذكر الله حياة طيبة، عندما تردد الذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، كم تجد راحة واطمئنان وسعادة. والله لو علموا هذا لجالدوكم على هذا، لكن ما علموا، هكذا ظنوا أن هذه هي التي ستسعدهم. إذن اسمع الآية، والله أخبر ونادى: من عمل صالحا. العمل الصالح هو أعظم أسباب السعادة. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الخالص لله المهتدي المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي دائما تسمعون العلماء إذا تكلموا عن قبول العمل والعمل الصالح قالوا أن يكون لله واتبع رسول الله، اللي هو الشرطين الإخلاص والمتابعة. هذا هو العمل الصالح، أن يكون لله قصدا ومهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا في أقواله في أعماله كما أتى عنه صلى الله عليه وسلم. وش له؟ من أي نوع؟ من أي نوع؟ من ذكر أو أنثى. وش النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. ما الحياة الطيبة؟ فقط مأكولات، ملبوسات، منكوحات، ممتلكات، سفريات؟ لا لا لا، حقيقة الحياة الطيبة هي المبنية على التوحيد البعيدة عن الشرك المبنية على الاتباع البعيدة عن الابتداع القائمة على طاعة الله البعيدة عن معصية الله السائرة وفق الجماعة البعيدة عن الفرقة المستقيمة على الأمر البعيدة عن الشهوات والشبهات هذه الحياة الطيبة هذه الحياة السعيدة لو كان في الشركيات فهو شقي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لو كانت مبنية على البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لو كان مبنيا على الآثام والمعاصي الكبائر وهي كل قول أو عمل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد هذا في كدر الحياة وشقائها لو كان في الفرقة وما عليه الخوارج بعيد عن الجماعة وعن الائتلاف فهذا عاش عيشة من فارق الجماعة ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية مستقيم عن الأمر بعيد عن الشهوات بعيد عن الشبهات هذا الذي وقع في الآثام وترك الاستقامة على الأمر تحت الوعيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مستقيم على الاتباع لا ينازع ولا يشاق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إذن هذه هي الحياة الطيبة ما تنفع القصور ما تنفع الأموال ولا النساء الجميلات ولا اللهو ولا الغنى ولا الأشياء التي يظن بها في ألوان الثياب وألوان المطاعم وألوان المشارب وألوان الحياة التي صنعها لنفسه ما بين ممتلكات وما بين قصور وما بين مزارع وما بين خضرة ولكنه بعيد عن التوحيد بعيد عن الاتباع بعيد عن الطاعة بعيد عن الاستقامة بعيد عن الامتثال لأمر الله بعيد عن الاستقامة على شريعة الله بعيد عن السبيل السوي هؤلاء أشقياء وإن ظن الظانون أنهم على خير وسعادة ليسوا في الحياة الطيبة إذن هذه هي الحياة الطيبة من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ومن عرف وأدرك الحياة الطيبة نال الحياة الطيبة الأخرى في الجنة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فمن لم يعشها وهو في الحياة الدنيا الحياة الطيبة بالتوحيد والاتباع ولزوم الطاعات والله لا ينال الأخرى إذا لم يحقق الأولى فهي مبنية على مسعاك في الحياة الدنيوية فإن تركت التوحيد والاتباع ولزوم الطاعة والاستقامة فهذا تحت الوعيد انتبه نعم أحسن الله إليك فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار في هذا الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي الدار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله والإيمان الصحيح وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسارات التي هذه ثمراتها. جزاء وفاقا، فهذا جزاؤها وهذا أمرها، فيكون الإنسان في هذه المساعي من خير إلى خير من خير إلى خير. إذن السبب الأول اكتب أصل أسباب السعادة الإيمان بالله والعمل الصالح، الإيمان بالله والعمل الصالح. فإذا سألك سائل لماذا قلنا هذا، أخبره بالدليل. ما هو الدليل؟ من عمل عندك هذا تعاصر من يعيد الآية؟ نعم أطلع. وهذا لك أنت الأقربون أولى بالمعروف، وهذا لك أيها القارئ الأقربون أولى بالمعروف، وهذه لك هدية. نعم. إذن الآية نعم أيها أحسن عطية زيد من الكتب زيد. نعم واصل. إذن أول سبب ذكرناه. ثاني سبب، المؤمن يتلقى المسار بالقبول والشكر، بالقبول والشكر، والمضار بالصبر، هذه من أسباب السعادة. نعم أحسن الله إليك. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة. هذه الأمور المفرحة، بعض الناس إذا حصل له ما يفرحه بطر، وبعض الناس إذا حصل له ما يحزنه ضجر، لكن المؤمن إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، فهو يتقلب ما بين الشكر وما بين الصبر، ما بين إيش وإيش. طيب هذه لك عطية، لو عطها الهدية دي معها. تفضل. أحسن الله إليك. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته. هذا يتقبل ما حصل له بالمقاومة، ما بين الشكر ما بين الصبر، لأن بعض الناس إذا أصابه هذا الشيء بطل، وقابل هذه النعمة والخيرات بمزيد من الغرور وبمزيد من الأشر وبمزيد من الآثام والمعاصي، وفي المقابل إذا أصاب شيء كدره ضجر واعترض على الله، بل بعضهم لضعف إيمانه لربما قال لماذا يا ربي هذا، لماذا فعلت بي هذا، لماذا يا ربي؟ وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ هذا من ضعيف الإيمان الذي زيادة على ما قد حصل له زاد في الشقاء، زاد في الشقاء لأنه لم يمارس الرضا بالقضاء. هذا الإيمان خيره وشره، حلوه ومره. أحسنت، هذا لك. نعم، واصل. أحسن الله إليك. وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل عنها. كيف يقاوم الإنسان؟ كيف يقابل هذه الأمور؟ يقاومها بالمجاهدة، جهد، حياة جهاد. هل تظن كل يوم بيصير لك اللي انت بي؟ ربما يحصل، ربما يحصل، ربما ضده، ربما تفقد ما حصل. فالمؤمن ما بين هذا وهذا، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهم جاهدوا فنالوا، جاهدوا في الله ولله فهداهم سبل موصلة لمراضيه، في أعمالهم، في أخلاقهم، في أقدارهم، في سلوكهم، في حياتهم، في معاملاتهم. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل لا هادي له. فأسأل الله أن يأخذ بنواصينا وإياكم لمراضيه. نعم، نعم. استريحوا، لا حد يستعجل شيء، استريحوا. أحسن الله إليك. أعطيناه لشيء بده. أحسن الله إليك. وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: إذا نكتب المؤمن يتلقى المسار بالقبول والشكر، والمكاره بالصبر والثبات. جيب الحديث. نعم، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وإياكم منه. نعم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها. وذلك هنا ذكر الشيخ رحمه الله مقارنة ما بين شخصين حصل لهم نفس الأمر، لكن هذا تقبل وهذا اعترض، فكيف هذا وكيف هذا؟ أمر الله جاري وحاصل، لكن تقبل. فإن صبرنا أجرنا والقدر جاري، وإن جزعنا أثمنا والقدر جاري. فأمر الله جاري، إذا تقبل هذه الأقدار بالرضا والتسليم. هم لماذا يقولون في هذه الأشياء هذا؟ لأن حقيقة الإيمان الرضا والتسليم. حقيقة الإيمان أن تؤمن بهذا بالأقدار خيره حلوه، تقبل هذا الأمر. ولذلك لماذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ لأن هذا معناه لا حول ولا طول ولا قوة إلا من بيده الحول والطول سبحانه عز وجل، هو الذي يسير الأمر إلا بالله، كل شيء بالله عز وجل، وهو الرضا والتسليم لما قد قدره الله من خير أو شر. فأنت مؤمن مستسلم، هنا القناعة بالرضا هي الإيمان، حلوه ومره، خيره وشره. ولذلك يقول القناعة كنز لا يفنى، هذا الكنز اللي ما يفنى أنك قانع باللي يسمى الله عز وجل، لن تبحسود هذا جاء هذا أخذ هذا عطاه، الحمد لله الله اللي عطاه مو بنا، أسأل الله يعطيني مثل ما عطاه، فإذا رأى مبتلى الحمد لله اللي عافاني من مبتلى وفضلني على كثير ما خلق، وإذا رأى من أصابه خير قال اللهم ارزقنا زدنا من فضلك، وهكذا. هذه هي القناعة، هي معنى الإيمان، هي لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح، هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بالشجع والهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتت. هنا ضرب مثال بردة فعل البهائم، كيف إذا حصل لها شيء من مفرحات كيف تتعامل معها؟ بالهجوم، بالعبثية، بالنزعة البهيمية. المؤمن المسلم الإنسان سلوكه بخلاف هذا السلوك، لكن إذا لم تكن هذه الأمور مبنية على الأمور الشرعية أصبحت سلوكياته سلوكيات بهيمية. ولذلك أدبنا الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأشياء حتى يعيش حياة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، فهذه مما أكرمه الله به أن لا يتعامل مع هذه الأشياء كتعامل البهائم. نعم. أحسن الله إليك. بل مشتت من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها. هذا ما يحصل عند بعض الناس الذين سعوا في تحصيل السعادة من جهة الأمور الطبيعية والأمور العملية، وقد فقدوا النواحي الشرعية، فتجدهم في كل شيء يريدون السعادة. ولذلك تجدون الآن مشاهير في الدنيا وفي العالم تحققت لهم أموال وتحقق لهم أحوال وتحققت لهم أمور، ولكن يقال فلان وجد في منتجعه منتحر، أخبار نسمعها بين الفينة والأخرى. لماذا؟ لأنه ما وجد ذلك الأمر الذي نفسه تتوق إليه، ومع ذلك كل هذا الذي عنده يخاف أنه يزول منه ويذهب منه، فانشغل هما على هم وغما على غم، فما استمتع بما قد تحقق له لأنه أسير لخوف لا يفقد ما قد تحقق له. ولكن المؤمن مع هذه الأمور يعلم أن الذي أتى بها هو الله، والذي يذهب بها هو الله، والذي يبقي هو الله، والذي يأخذ هو الله، فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. فيقول كما كان يردد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فالخلف عند الله في كل شيء، انتبه، وطن نفسك، وطن نفسك، هذا من أسباب السعادة، وطن نفسك للأقدار القادمة، سواء بمزيد مفرحات أو بحصول منقصات. وهنا يخفف عليك صدمة القدر، لأنك ما تدري ما خبئ لك في القدر. أحيانا تأتي أخبار مفرحة، ربحت في تجارتك وتضاعفت أجورها 10 مرات بأمر حدث، وتصبح أحيانا كما قيل مصائب قوم عند قوم فوائد، يكون عنده في كذا أو أسهم في كذا فتحصل فتنة في كذا أو خسارة في شركة كذا فترتفع فجأة أسعار ذلك، وإذا به أمر هنا، كيف تتقبل هذه الأشياء؟ الحمد لله، الحمد لله، لا بأشر ولا ببطر، ولا تظنها من ذكائك أو دهائك أو قدراتك. كم من إنسان يملك الأموال ولما ترى تصرفاته ليس هناك ذاك الذكاء وليس هناك تلك العبقرية، إنما الله يسوق الأرزاق. ولربما وجدت داهية في الفهم، ذكيا عبقريا، ومع ذلك فقير لا يجد ما يأكل. ليست هي إلا أقدار يقسمها الله. وطن نفسك لما يفرح، وطن نفسك أيضا للمحزنات والمنقصات من الأخبار المفاجئة، وفاة، حريق، خسارة، مصيبة. الله يحمانا وإياكم ونعوذ بالله من شر ما قضى. الإنسان يستعيذ بالله، لكن مع هذا كله وطن نفسك، كن مستعد لأي شيء، لا تصيبك الصدمة التي تخرجك عن طور الإيمان، لأن المؤمن إذا أصابته المفرحة شكر، وإذا أصابته المحزنة إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم دعا الدعاء فأبدله الله خيرا منه. كذلك الحديث الذي أخذ الله ولده فماذا قال؟ قال حمد نعب، قال ابنوا له بيت، ابنوا له بيت الحمد. والمرأة التي لما أتاها ما أتاها فأتاها رسول الله فماذا قالت؟ دعك عني إني بي، قال إنما الصبر صدمة الأولى. وطن نفسك على الأولى، هذه هذه من أسباب السعادة، لأنك ما تدري ما خبئ لك في القدر، ما تدري. لكن نسأل الله يصرف عنا شر ما قضى. ولذلك دعاء يردده بعض الناس: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك، هذا غلط، هذا الدعاء غلط. ما هو الدعاء السني الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر والقنوت؟ ها، من يحفظ الدعاء يرفع يده. نعم، واصرف عني، هنا الشاهد، واصرف عني شره، أعطه نسخة من الكتاب وأعطه هذه هدية له، إن شاء الله تصلك، ما يختطف تختطف. نعم، واصل. أحسن الله إليك. العطر وصل الجميع؟ تعطرتوا؟ طيب، الذين توقف العطر عندهم هو لهم هدية. نعم، أحسن الله إليك. عطرك اللي معه العطر. نعم، والآخر يتلقى المحابة بشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بشجاع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتت من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل يبي ويبي ويبي ويبي، ما يرضى، ما يقنع. ولذلك تجده مع وجود الشيء عنده يريد زيادة. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وصف أن ابن آدم لا يملأ. لماذا قال هذا؟ قال لو أتي واديا من ذهب تمنى الثاني والثالث والرابع، ويتمنى ويتمنى، لكن التراب هو الذي يحشو بطنه وعينه. نعم، أحسن الله إليك. ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة. ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عن ما يحدث له من الشقاء في الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأوضع هنا يصبح أسير ما يسمى بالقلق أو التوتر أو الوسوسة، لدرجة أن يصيبه ما يسمى بالوسواس القهري حتى يصل إلى درجة الهلوسة، يخاف من هذه الأشياء ويعود يرجع ومشغول بذهنه بهذه الأمور فيصبح قلق متوتر، نفسيته مزاجه أخلاقه سلوكياته ضيق العطن عدم التحمل. لماذا؟ يخاف من ضد هذه الأشياء التي حصلت له. لكن المؤمن يعلم أن كل الذي حصل بأمر الله وبقاءه بأمر الله وذهابه بأمر الله، فدائما مع الله، فالله هو الذي يعطي وهو الذي يحرم وهو الذي يزيد، فهو دائم الشكر، لأن الشكر تأذن الله لأهله بماذا؟ بالزيادة، ولئن شكرتم ليزيدن، والنعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت زالت وفرت، فتجد في خير يقول ما حنا في خير ولا حنا في كذا ولا حنا في كذا. وهذه نصيحة للأفراد للأسر للشعوب للدول، دائما اشكر الله على الخير اللي عندك لا تضجر. ولذلك جميع المتضجرين ويريدون ويريدون ويريدون حتى وقعوا في فتن وإحن وأمور وثورات وأشياء يريدونها، فلا ما أرادوا تحقق ولا ما كانوا فيه بقي لهم، حتى أصبحوا الآن يتمنون ليالي من كانوا يلعنونه. اصبر واشكر تزداد الخيرات، أصلح علم نبه بين، ليس هكذا تصلح الأمور، لكن حياة الكفران والجحود. ولذلك يمارسون هذا الذين لا يريدون للمسلمين اجتماع ولا يريدون للمسلمين نماء، ولذلك كثيرا منهم كانوا سببا في فساد بلدانهم وأوطانهم، لأنهم خرجوا عن مفهوم الجماعة إلى مفهوم التنظيمات والأحزاب والجماعات. نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق والتنظيمات، ديننا دين جماعة. انتبهوا من يريد أن يفرقكم ويفرق اجتماع المسلمين، صلاتنا عنوان ديننا، ولذلك إذا قام الإمام وصلى كانت جماعة واحدة، ولو قامت جماعات خلفه والجماعة قائمة ما حكم صلاتهم؟ باطلة، لأن ديننا دين جماعة. فانتبهوا ممن لا يرضيه النعمة التي هو فيها ولا الاستقرار، فتجده ضجر متملل، جاحد للنعمة جاحد للخير، خير قادم، والمتأمل فيما هو فيه يرى نفسه في زيادة خير وإلى الخير. ونسأل الله يصلح العباد والبلاد ويصلح ولاة أمور المسلمين ويجعلهم رحمة لرعاياهم، ويوفقنا وإياهم للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه. فلذلك الخير بالإصلاح وليس بالهدم وإعادة البناء، إنما بالترميم. نعم. أحسن الله إليك. ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عن ما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر. غالب الأمراض النفسية، وهي حقيقة، الأمراض النفسية حقيقة ولها طب ولها علاج، لكن غالبها ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، وعلاجها التوكل، علاجها التوكل، علاجها الرضا، علاجها القيام بأوامر الله، الاستقامة على دين الله، ملازمة طاعة الله. هذه الصلاة، هذه الصلاة من أعظم العلاجات بعد التوحيد والاتباع لراحة النفوس. ألا بذكر الله، وأعظم الذكر بعد القرآن الصلاة، ولا ذكر الله أكبر. نعم. أحسن الله إليك. وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على الاقتناع برزق الله وبما أتى العبد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجث قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. هذه بداية مكتبة علمية لكم إن شاء الله، تعينون بتكون بداية مكتبة علمية. نعم. إذن ثلاثة من أسباب زوال الهم والغم الإحسان للخلق بالقول، اكتب، من أسباب زوال الهم والغم الإحسان للخلق بالقول والفعل، فبذلك وعطائك كل هذا له أثر بهذا الجود. من فرج فرج الله عليه، من نفس نفس الله عليه، من ستر ستر الله عليه، كلها في المقابل. من فضح فضح، من عاب وعير أصيب بمن يعيبه ويخبر أسراره ويفضح أمره، وهذه كلها في المقابل. ولذلك ماذا في الآية، اذهب صفحة 6، لا خير في كثير، صفحة 6 لا خير في، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. أثناء القراءة بخلاف الصلاة، الصلاة في فواتح السور بسم الله، وفي قراءة القرآن الاستعاذة. في الاستدلالات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في الخطبة ويحدث، وما كان عند كل آية قبل أن يقرأها يقول: قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتلو الآية. كان يورد الآية مستدلا بها، تبهتم؟ هذه الطريقة. ولذلك تجدون المكتوب الآن هل قبلها الاستعاذة أو بسملة أو كذا، إيه؟ هذه هي طريقة قراءتها أثناء قراءة الكتب وقراءة هذا بالتنبيه. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، واحد، الصدقات، المعروف، الإصلاح بين الناس. لكن لماذا؟ من أجل ماذا؟ ماذا يريد؟ ابتغاء مرضات الله. وش له؟ سوف نؤتيه أجرا عظيما. اجعل كل أعمالك لله وفي الله وترجو من الله لا من الناس. إذن من أسباب زوال الهموم والقموم هذه الأشياء أربعة. من أسباب السعادة الاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح والأمور الدينية والمصالح الدنيوية التي تجعله فاعل، منتج، مصلح، مثمر. لأنك إذا التهيت انشغل قلبك وانشغلت جوارحك فأصبحت فارغة، فالفراغ من أعظم الأسباب للشقاء. الفراغ إذا لم تستغله يصبح عليك شقاء. ولذلك هذه الهواتف، كل منكم الحين صار معه هاتف، وكل هالهواتف يسمونها الهواتف الذكية، يسمونها ببعض اللغات سمارت فون. هذه الأجهزة نعم ذكية، لكن ربما تحملها أناس غبية ترى فيها كل معصية وبلية. كم وقتك وانت تنظر في، ترى في خدمة في هذه الأجهزة مدة الاستخدام؟ رشف كم تستخدم، كم ساعة في اليوم، كم ساعة في الأسبوع، وبماذا تستخدم؟ مثل ما هناك من يريد أن ينشر في الناس الخير، فيه من يريد أن ينشر في الناس الشر. فإذا به ينطلق في هذه البرامج، وأي برنامج، من برنامج كذا لبرنامج كذا لبرنامج كذا، كلها ملهية، ما بين غنى وما بين نساء عاريات وما بين أمور مخلات وما بين معاصي وذنوب. فهو يجمع، يرى ما يرضي الله، لا ما يغضب الله، يسمع ما يرضي الله، لا ما يغضب الله، وقته شغله في الطاعة، لا شغله في المعصية. إذن النفس اشغلها بما ينفعها، وإلا ستشغلك بما يضرك. ولذلك ماذا قال النبي؟ ها، نعمتان، من يعرف الحديث يرفع يده. نعم، عندك ممتاز، أعطني إياها. ماذا قال الشاعر؟ قال في ثلاثة أمور. نعم، ها؟ شو يقول؟ ها؟ عطوه. لا غلط، عطوه عطوه. المشاعر، أيوة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أيوة، إذا ما استغلها يراح شبابه في معصية الله، راح فراغه في معصية الله، قوته عافيته، لكن عافيته ما استغلها في قيام وصيام وطاعة وخدمة وذكر، كل هذه الأشياء. نعم، هذا جميل، عطل الأديب. نعم، طالب العلم يكون عنده مخزون آيات قرآنية، أحاديث نبوية، أقوال آثار من السلف الصالح، من الصحابة، من التابعين، من علماء الإسلام، من الأدب، من الشعر، من الحكمة. هذه كلها أشياء تجعل الإنسان ذا مخزون مفيد لنفسه ومفيد للآخرين أيضا. ماذا قالوا في الفراغ الشباب؟ نعم، خمس قبل خمس، أحسن. ما هي؟ تعال، من أي بلد أنت؟ تري مقاسي، تفضل. حياك، عليكم السلام. نعم، أحسن. فالشباب على الطاعة، من مات على حال بعث عليها. كل هذه من أمور السعادة التي تسعد الإنسان، ولذلك كن في دائرة السعادة تسعد، كن في دائرة الشقاء تشقى. من أسباب السعادة ذكر الله، أعظم ذكر القرآن، أعظم ذكر القرآن. قراءتك القرآن تسعدك، ذكر الله اجعل لك ورد. والأحاديث موجودة، أذكار الصباح، أذكار المساء، الذهاب، الإياب، القيام، المنام، الأكل، الشرب، التنقل، الدخول، الخروج، السفر، السوق. تجد أنك محاط بالأذكار، هنا تجد هذا الأمر وأثره. احفظ الله يحفظك. نعم، أحسن الله إليك. وربما زادت بهجته وسروره وراحته على ما هو متحصن على جميع. رح إلى سبعة، من أسباب دفع القلق. فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الغم والهم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يتميز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه. إذن انظر ما المفيد لك، وجدتك استفدت من الصوم صوم، من القيام قم، قرأت القرآن اقرأ، في مسألة علمية ابحث، هذا يجعلك في هذه الدائرة. إذن من أسباب السعادة احرص على ما ينفعك واستعن بالله، شوف الشيء اللي ينفعك ولا تعجز. وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الأمر عندما تمارسه ستجد أثره. الصفحة 9. إذا من أسباب السعادة جلب الوسائل المفيدة لك أن تمارسها. أنت الذي تستطيع أن تحدد يومك وترى ما يسعدك، سواء ظاهرا أو باطنا. دع من كما يقول الناس، أنت أعرف الناس بسرك، أنت أعرف الناس بخفاياك. دع منك مدح الناس أو ثناء الناس أو ذم الناس، أنت أعلم الناس بخفاياك. في ممارسة خفايا الطاعات أو خفايا الذنوب والمعاصي في خلوتك عندما لا يراك أحد، أنت أعلم الناس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أن تعرف الناس بخفاياك، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذه من أعظم إن من أسباب سعادة النفوس وراحة البال وبياض الوجوه وتسهيل الأمور طاعة الله في الخلوات. ومن أسباب الشقاء ونكد الحياة وضيق النفوس وقلقها المستمر وسواد الوجوه وتعاسة الأمور وتكدر الأشياء ذنوب الخلوات. وأنت أعلم الناس بنفسك في الخلوات، اجعل لك خبايا مع الله، صدقة ما أحد يعرفها، يتيمة، مسكين، فقير، وقفت معه وذاك عنته وذاك تفرجت عليه وهذا نصحته، اجعلها في الخفاء، اجعل لك خبايا مع الله لا أحد يعرف عنها، فوالله إن من أسباب السعادة طاعات الخلوات الخفايا التي لا يعرف الناس عنها لكن يعرفها ربك عنك. وانتبه من ذنوب والله إنها مسقطات ومعثرات ومن أسباب الانتكاسات ومن أسباب الخروج من دائرة الطاعة إلى المعاصي والآثام ذنوب الخلوات. كن قوي مع الله، لا تضعف مع نفسك، وإذا رأيت نفسك لحالها تضعف حاول أن تكون مع الصحبة الصالحة التي تعينك مثل هذه المجالس، فالمجالس مدارس تجلسها فينفع الله لك وينفع بك. نعم، إذن من أسباب السعادة ملازمة هذه الأشياء. نعم، أحسن الله إليك. فصل. ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته. من الأسباب الموجبة 11. نعم، تناولنا ذكر الله. سوف نختصر الرسالة طويلة والوقت لا يسمح، لكن نأخذ مراد المؤلف من الفصل أو السبب. قد ذكر ذكر الله توسعنا فيه. نعم، إذا من الأسباب أيضا. نعم، أحسن الله إليك. فصل. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال. شيء راح تشغل نفسك باللي راح، ليه تتعب؟ راح، فلان مات الله يرحمه، شيء حصل، لا تشغل نفسك بالأمور فتعيش أسير الموقف، حزن يدفع حزن يجلب حزن تجلس حزين، لا تكون أسير لما حصل. الحمد لله على قضائه، قابل بالعمل الصالح. ما هو الذكر؟ أعظم في المصيبة الذكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هنا أصابته السعادة. وأما الذي يشق الثياب ويلطم الوجه ويصيح وينوح يزيد هما على هم وغما على غم، وأمر الله قد جرى وحصل، لم تستشر فيه، إنما قضاه لك فاقبل ما حصل وارضى، وسيبدلك الله خير إذا كنت مؤمنا لجأت إليه، لأن الدعاء واخلف لي خيرا منه. نعم، أحسن الله إليك. فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلية مجهولا ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها، ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اسمع الدعاء والالتجاء إلى الله، واحفظه وردده، علمه أبنائك، علمه نسائك، علمه جيرانك، علمه أصدقائك. اللهم اصلح لي، نعم، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. دينك هذا رأس مالك. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. حياتك إذا أصلحت كان أمرك الديني على هذه الحياة، أما إذا فسدت دنياك وفسد دينك أفلس البعيد. نعم. وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. فصلاح الدنيا بصلاح الدين يصبح آخرته عند الله صالحة. نعم. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إذا شفت أن الحياة تزيدك في الشر فاعلم أن الخلل فيك أنت، لأنك أنت اللي تمارس الشر، آثام، ذنوب، شرك، بدع، خنا، زنا، غنى، حرام، غيبة، نميمة، اعتداء، سرقة، غش على أعراض الناس، على أموال الناس، على حقوق الناس مع الله، وتقصيرك في أمر الله، وعدم القيام بدين الله، لا تمتثل ما أمر ولا تنتهي عما نهى. الخلل وين الخلل؟ أنت الخلل، أنت الخلل، فيصبح في شقاء الحياة، فلا تصلح لا دينه ولا دنياه ولا آخرته. أفسد الثلاث، كم هي؟ صلاح إيش؟ صلاح دينه، صلاح دنياه، وصلاح آخرته. احرص على هالثلاث. نعم. والموت راحة لي من كل شر. فإذا أتاه الموت وهو فرح بلقاء الله، لكن البعيد إذا أتاه الموت وقد أفسد دنياه ودينه فسدت آخرته، فيصبح لا يريد لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله، ومن كره لقاء الله كره الله. انتبه. ولذلك ردد هذا الدعاء الذي علمه النبي صحابته، فكان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اسمع الدعاء: اللهم رحمتك أرجو. فالعبد يريد رحمة الله، وإذا كانت تحت هذه الرحمة أفلح. اللهم رحمتك، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين هذا القياس الزمني قديما، مو مثل الآن ساعة، دقيقة، ثانية. هذه الأجفان عندما تنطبق وترتفع أقل من أجزاء الثانية، طرفة عين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكني إلى نفسي طرفة عين، أي احفظني حتى هذا الجزء البسيط ألا أوكل. لأن الإنسان إذا أوكل نفسه يوكل إليه، إلى ضعف وشر، نفس أمارة بالسوء، نفس تريد وتريد وتريد وتريد. لكن إذا كان مع الله حفظه الله، احفظ الله يحفظك. كيف أعرف أني محفوظ؟ إذا وجدت ما تمارس في مراضي الله، كما في حديث الولاية: لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به. ها ها ها، أي حفظ الله له جوارحه، فلا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمارس إلا ما يرضي الله، ولا يسعى إلا فيما يرضي الله. فإذا وجدت نفسك رأت ما لا يرضي الله، سمعت ما لا يرضي الله، نطقت ما لا يرضي الله، سعت إلى ما لا يرضي الله، مدت إلى ما لا يرضي الله، فاعلم أنك أوكلت إلى نفسك، لست في حفظ الله. كيف أعرف أنا في حفظ الله ولا ماني في حفظ الله؟ مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ شبابك، حياتك، إذا نادى المنادي حي على الصلاة، أأنت ممن ذهب؟ أأنت ممن ترك؟ أأنت ممن امتثل؟ أن تعرف الناس بخفاياك، أن تعرف الناس بقربك وبعدك من الله عز وجل. إذن هذه الثلاث، ها، اللهم ايه دعاء رحمتك فلا تكني واصلح لي. خدت ولا ما خدت يا ثلاثة؟ خد أعطي الثلاثة وأعطي الثالث. نعم. من يعيد الدعاء؟ نعم أحسنت أعطي. نعم ها ايه ايه واصلح لي أعطيه ردده واحفظه يفيدك. وإذا قاله العبد فرج الله عنه. إذا قاله العبد إذا قال هذا الدعاء فرج الله عنه. اقرأ. إذن هذا من أسباب السعادة. أيضا من أسباب السعادة انظر إلى من هو دونك. انظر إلى من هو دونك لا تنظر من هو أعلى منك. وفي أمرين، في أمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. في الأمور الدينية انظر من هو خير منك حتى ترى نفسك مقصر. لا تقول الحمد لله أنا صليت مع الجماعة فلان ما يصلي إلا يوم الجمعة، ويجي راعي يوم الجمعة يقول الحمد لله أنا صلي الجمعة بس فلان ما يصلي إلا العيد. فينظر من هو دونه في الأمور الدينية. لا لا، في الأمور الدينية انظر من هو خير منك حتى تشعر أنك إيش مقصر. في الأمور الدنيوية انظر من هو دونك حتى تعرف أنك في نعمة الله. ولذلك في كل مجتمع فقراء ومساكين، لكن والله بعض البلدان وأقولها بحق عندنا في بلادنا فقراء ومساكين، لكن والله فقرانا ومساكيننا بالنسبة لبعض البلدان أغنياء. إذن دائما في الأمور الدنيوية انظر من هو دونك حتى ترى أنك بخير. صاحب البيت لا ينظر للقصر، صاحب الشقة لا ينظر للبيت، بالعكس انظر من هو في خيمة، انظر من هو دائما تعرف انك بخير. في احدهم رسم رسمة يسمونها الكاريكاتير، ورسم سيارة فارهة بجوارها السيارة مكركبة خربانة مقربعة. صاحب السيارة مقربعة وخربانة ذي يشوف السيارة الجميلة يقول لو عندي مثل هذه، وبجواره واحد على موتوسيكل يقول لو عندي المكركبة هذه، يقول لو عندي هالسيارة، بجواره واحد على دراجة هوائية يقول لو عندي هالدباب هذا. وصاحب السيكل الهوائي بيجي واحد يمشي على أقدامه يقول لو عندي بس سيكل، واللي يمشي على أقدامه بجواره واحد على كرسي متحرك يقول بس لو أمشي. ولذلك عدم الرضا بما أنت فيه في الدنيا تعافى. أعطى نسخة. أنت وما أنت فيه في هذه الدنيا عندما ترى من هو دونك تشعرك بخير، لكن من تشوف من هو أعلى منك الناس غير. هذه أقسام من يقسمه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تشغل نفسك باللي عند غيرك، اللي عند غيرك عنده فالله يقسم له هذا. نعم. ومع ذلك أيضا من أسباب السعادة تحدث بنعمة الله. تحدث بنعمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا تظهر نفسك فقير وأنت أغناك الله. فيلبس لباس لو رآه الرائي تصدق عليه وهو يملك أموال. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه أيضا من أسباب السعادة، في الملبس الحسن، في الهيئة الحسنة. كما قال الرجل للنبي يا رسول الله الرجل يحب الملبس الحسن والنعال، أهذا من الكبر؟ قال بل إن الله جميل يحب الجمال. جمالك في أخلاقك، جمالك في سلوكك، هذه قسم وأرزاق. فهذا رزقه من المال ورزقه، بل حتى الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فنسأل الله يرزقنا من الأخلاق أعلاها، ومن الأموال خيرها ما لا يلهينا ولا عنه يطغينا، ويغنين بفضله سبحانه. وكل الناس إلى الله فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هذه من أسباب السعادة، أن ينظر الإنسان من هو أسفل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. هذا الدعاء أيضا فيما يتقرب به العبد. من أسباب السعادة توطين النفس على تحمل النكبات والمكدرات لما قد يحصل من الأقدار فتهون عليه عندما تأتيه مفاجأة. من أسباب السعادة التوكل على الله عز وجل وعدم الاستسلام للأوهام أو الظنون فيصبح ظنان شكاك. تتعب مع شخص إذا تصرفت أي صرف، لماذا قال كذا، لماذا فعل كذا، هؤلاء لماذا فعلوا كذا، قصد كذا ويمكن كذا ويمكن هذا كذا، يعيش في حالة من التوتر ويوتر من حوله ويوتر أبنائه ويوتر أهله وزوجه وقرابته وزملائه في العمل، يعيش في حالة من الظنون والشك، فيصبح الناس مع حذرين ألا يقولوا شيء فيظن فيهم ظن خلاف ذلك. مارس عفويتك ولا تلتفت لتفسيرات الآخرين، ولكن أحسن التعامل مع الناس واختار الألفاظ التي لا تجعل الآخرين ظن أنك تقصد هكذا وهكذا. فما أجمل الوضوح في التعاملات وما أجمل الوضوح في التصرفات. فهذا من أسباب التي يعالج بها الإنسان نفسه من هذه الأوهام بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولذلك راحته في هذا وطمأنينته عندما يكون كذلك. نعم. أحسن الله إليك. فصل. ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم صفحة 15. أحسن الله إليك. فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. وكل الناس فيها حسن وسيء، لكن انظر الجانب الحسن خاصة ما تتعامل معهم أقرب الناس، البيت، أمك، أبوك، أختك، أخوك، أهلك، زوجتك. ولذلك هنا ذكر في الحديث: لا يفرق مؤمن من مؤمن، أي لا يعدم، إذا كره منها خلق رضي منها خلق. فدائما اجعل حسناتها تشفع لبعض أخطائها وسيئاتها معك في البيت مع عيالك، وتنظف لك وتهيئ لك وتزين الطعام. جيت يوم وجدت شيء غلط، نسيت كل هذا كله ووقفت عند هذا الشيء، فيكدر نفسه ويعيش من معه في حالة استنفار. إذا أتى استنفر البيت كله خشي أن يقول شيء أو يتصرف بشيء، وإذا خرج الكل الحمد لله خرج. لماذا؟ لأنه جعل نفسه في توتر، جعل البيت في توتر، جعل الزملاء في العمل في توتر، جعل من معه في توتر، جماعة مسجده في توتر، أهله وقاربه في توتر. هكذا الذي يعيش هذا الأمر يعيش من حوله في هذا الجانب، يخشون أن لا دائما انظر لما في الناس من خير وما يحصل منهم من خطأ، قض الطرف، تجاوز عن هذا الشيء، دع نفسك ما سمعت، دع نفسك ما رأيت، مشي الأمور على ما يقولون أخواننا في مصر، ما تدق إيش، خلها تمشي. لذلك تسليك الأمر وغض الطرف فيما يكون فيه ذلك إلا أن يكون توحيد أو عقيدة أو دين، لا أنصح أعلم بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. وبعض الأمور ربما تؤخر فيها البيان والإنكار، وبعض الأمور لا يكون فيها التأخير قاطلة، أمور الشرك والبدع والمخالفات الدينية في الحال، والأمور الأخرى قد تصلحها وقد تبينها. إذن من أسباب السعادة الاعتماد على الله والتوكل عليه، من أسباب السعادة تعامل المرء مع من له صلة بأدب ليحفظ له ذلك، لا يفرق مؤمن من مؤمن. أيضا من أسباب السعادة عدم الاشتغال بالمكدرات. اللي حصل حصل، انشغالك فيه وحضوره في الذهن وترديده مع الشخص اللي حصل منه، وكل ما قابلته قمت أصبحت تكرر عليه القضية اللي حصلت، أو مع أهلك أو مع زملائك أو مع الأمر، فتصبح هذه الحادثة شاهدة معك، ما يحصل لقاء إلا وتعيد ما قد حصل في ذلك الأمر. 17 العاقل يعلم أن حياته صحيحة حياة إيش؟ أحسن الله إليك. فصل: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال. كم عمر الدنيا؟ آلاف السنين. كم؟ الله أعلم. لكن نبي من أنبياء الله دعوته 1000 سنة، نوح إلا 950 سنة. أعمار الناس قديما يعيشون، ولكن أخبر النبي أن أمته ما بين 60 يزيد قليل أو ينقص قليل. هذه 60 سنة ما تدري أن تتمها ولا في أول شبابك يعيش طفلا صغيرا، ومن أطول المراحل المتعبة حياة الإنسان. الدواب ذوات الأربع تولد تنتفض وتذهب إلى ثدي أمها وترضع ماشية. ابن آدم شهر شهرين سنة سنتين عاجز عن أكله عن شربه عن نجاسته عن نظافته عن ثيابه عن أمره. أطول مرحلة نمو الإنسان، ولذلك عظم أجر الوالدين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع ذلك من شقاء الحياة أن يقول لأمه أف أو لأبوه حرفين، فكيف من يمد اليد ويلعن أو يسب؟ حمان الله وإياك. ولذلك من أسباب السعادة حسن التعامل مع من له الحق. الضعيف حياة قصيرة، فلا تكسرها بالذنوب والآثام. تعيش أصبح مميز 7 سنين، أصبح غلام 10 سنين يفهم الأشياء، إذا أن بلغ 15 سنة قبلها غير محاسب. فرض بدأ 15 بدأ التكليف، مات وهو أبو 20 سنة، كم عمره؟ 5 سنين التكليف، وراها حياة أبدية سرمدية. عاش في عالم الذر سنين يتناقل في الأصلاب، عاش في الأرحام أشهر ما بين 6 أشهر إلى 7 أشهر إلى 9 أشهر، عاش في الحياة الدنيا زمن الله أعلم كم يمكن. آخرتك حياتك الأبدية السرمدية مبنية على وقت التكليف، اشغلها كم هي؟ صلوات، 5 صلوات، كم تأخذ من وقتنا؟ تأخذ من وقتنا لو جمعتها إلى الساعة أقل أكثر، وباقي 24 ساعة في هذه الحياة. وحد الله ولا تشرك به شيئا، اتبع ولا تبتدع، أقم الطاعات، مارس الحلال، ابتعد عن الحرام، أنت من أهل الجنة. هذه الحياة قصيرة، فلا تقصرها بنكد وتقصرها بشرك وبدع، تخرج نفسك من دائرة الإسلام أو من دائرة السنة إلى دائرة البدعة. حذر النبي من البدع، إياكم، هذا تحذير. ومحدثات الأمور، هذا وصف. فكل محدثة بدعة، هذا تصنيف. وكل بدعة ضلالة، هذا حكم. وكل ضلالة في النار، هذا مآل. أوتي جوامع الكلم، أبعد هذا البيان بيان؟ حذر ووصف وصنف وحكم وأخبر بالمآل، ثم قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انتبه من الاختلاف الكثير. ثم حدد وقال: 73 فرقة، كلها اللي حكم على الفرق والجماعات الإسلامية في النار ليس العلماء، اللي حكم عليها صاحب الشريعة. فقال الصحابة لما قال الناجية واحدة قالوا: من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن عقيدتك عقيدة ذلك اليوم. ما عندنا عقيدة جديدة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أتت عقائد بعد ذلك. العقيدة الأولى، هل كان في وقت النبي رافضة، خوارج، مرجئة، جهمية، معتزلة؟ كلها أتت بعد. كل هذه الفرق ممن وقع في الانحراف والاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو دعاء غير الله أو تأويل الصفات أو عدم الإيمان بذلك أو التحريف والتعطيل والتمثيل، كلها أتت بعد. ليس أحد من الصحابة على هذه العقائد. الدعوة إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما لم يكن ذلك اليوم دين، ما يكون اليوم دين. ما عندنا دين جديد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ما في أحد من الصحابة رافضي، ما في من الصحابة مرجئ، ما في أحد من الصحابة قال في الصفات كذا وقال، كلهم آمنوا وسلموا. ولذلك وقع المؤولة ووقع غيرهم من بعد دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن. ما عندك، ما حد من الصحابة خرج 3 أيام، عمر بن الخطاب ما خرج 4 شهور، عثمان بن عفان ما خرج 40 يوم، علي بن أبي طالب ما خرج مظاهرات. انتبهوا من الأشياء تدخل باسم الدعوة باسم الدين باسم ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. ما عندنا عقيدة جديدة، ما عندنا عبادة جديدة. صلوا كما رأيتموني، خذوا عني من توضأ نحو وضوئي. فكل محدثات أتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتركها مهما زينها من زينها. ولذلك ماذا قال؟ إياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، هذا وصف. فكل محدثة بدعة، سماها الرسول بدعة، أنت ما تقول بدعة اسكت. قال وكل بدعة ضلالة. إذا ما عندنا بدعة كويسة، بدعة ممتازة، بدعة زينة، بدعة طيبة، بدعة حسنة. الرسول يقول كل بدعة، والعرب عندها كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. فلا يأتي إنسان يقول لا هذه البدعة ما هي ضلالة. قال وكل ضلالة في النار، إذا ليس هناك بدعة تدخل صاحبها الجنة، لأن البدع ضلال. فهناك هدى وهناك هوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. انتبه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا من أعظم أسباب السعادة لزوم التوحيد والاتباع والاستقامة على الطاعة بامتثال الأوامر وترك النواهي، هذا من أسباب السعادة. فلزومك لذلك يساعدك في ذلك. فمن أسباب السعادة إتمام الأعمال، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أنجز إنجازك هو الذي سيساعدك في هذا، وسعيك في الأمور النافعة هو الذي سيكون لك فيه. رح صفحة 18، ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل. نعم أحسن الله إليك. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفس الذي يقلقك، وتعود على إدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق المتلوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكجرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد الصفاء اللذات وتزول الأكدار. اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل. لا تؤجل، احسم أمورك وشاور فيها. سأشرد عليكم الأسباب سردا. اكتب 1 الإيمان والعمل الصالح، 2 الإحسان إلى الخلق، 3 الاشتغال بالعلوم النافعة، 4 الاهتمام بعمل اليوم، 5 ذكر الله، 6 التحدث بنعم الله، 7 القناعة، 8 إزالة أسباب الهموم وتحصيل أسباب السرور، 9 التفاؤل للمستقبل والدعاء بصراحة، توطين النفس على الصبر عن المكاره، 9 من يشرحها؟ 9 التفاؤل للمستقبل والدعاء بصراحة، ها فيها دليل. نعم اللهم اصلح لي بدنياي آخرتي عطية. نعم عندك جواب؟ أخذت ولا ما أخذت؟ عندك؟ نعم 10 توطين النفس على الصبر على المكاره، 11 توطين النفس للاستعداد لما يحصل من خير، أيضا قوة القلب ومجانبة الأفكار والأوهام السيئة، ما يعيش الظنون الرديئة، أيضا الثقة بالله. أنا نسيت الرقم، كم الأرقام الآن؟ 13 يا شيخ. 13 الآن. الثقة بالله، معاملة الخلق بالعدل، لا بالظلم ولا بالجور ولا بالاعتداء، كلهم في العدل، زملائك، عملك، بيتك، أهلك، أمك، أختك، أخوك، جيرانك، زملائك، من لهم حق عليك في السوق، البائع، المشتري، الحياة، المسلم، الكافر، لا بد أن يكون الإنسان مبني حياته على إيش؟ على العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب. ولذلك صاحب العدل مرتاح الضمير. معاملة الخلق بالعدل، ترك الاسترسال في الأكدار، لا تكون أسير الموقف والحزن، أخرج من هذا الأمر، لا تذهب للأماكن التي تكون فيها أحزانك وتكون فيها فتضعف أمامها، أو يكون فيها معاصيك أو ناس لك معهم معاصي فتضعف نفسك إذا أتيت مواطن قد مارست فيها ما يغضب الله فتضعف فتنهار، ابتعد عنها واسلم لدينك حتى لا تعود للشقاء، فقد ادركت السعادة. لا تتجاهل ذلك. ماذا قال النبي؟ قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. الذوق خاصة من خواص اللسان والطعم والمأكول. لماذا هنا قال ذاق طعم الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان أي لامس شغاف قلبه فأصبح مرتاح النفس، سليم السخيمة، راحة في البال، اطمئنان، سعادة، ذكر، ينتظر متى يأتيه ما يرضي الله، مع عطاء في الحياة ونماء وإنتاج. وهذا هو الإنسان، متوازن ما بين أموره الدنيوية وأموره الدينية، ما بين دنياه وما بين آخرته، كما قال علي بن أبي طالب: اعمل لدنياك كأنما تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيضا من أسباب السعادة رقم كم قلنا؟ معاملة الخلق بالعدل، ترك الاسترسال في الأكدار، المقارنة بين النعم والمكاره. كم خذ الله منك؟ ها؟ كم عطاك الله؟ خسرت ريال والله عطاك 10، مات ولد وانت عندك 5، الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ. خسرت في شيء لكن انظر النعم، ذهب منك حاجة، انظر ماذا أبقى الله لك. فانظر إلى هذه النعم التي ادخرها الله لك، ولا تنظر لذلك الأمر الذي قد ذهب منك، فهذا أتى به الله وذهب به الله، لا بجدك ولا باجتهادك. هذا يخفف عليك أيها المؤمن وتصبح سعيد، المقارنة بين النعم والمكاره. أيضا من أسباب السعادة، لا تجعل المكاره والهموم تملك مشاعرك حاضرة بين عينيك، بل تكون مع الله بالشكر والدعاء والصبر على ذلك. حياتك تبع لأفكارك. بعض الناس أفكاره شريرة، يفكر في الحرام، يفكر في الخنا، يفكر في الشرك، يفكر في البدع، يفكر في الزنا، يفكر في الغنى، كيف يحصل على كذا، كيف يمارس كذا، كيف يأخذ مال كذا، هكذا أفكاره أفكار شر. بعض الناس كيف أتصدق، كيف أعين معدوم، كيف أنقذ محتاج، كيف أعطي كذا، كيف أبني كذا، كيف أعمر للخير، كيف. فأفكاره في الخير، اجعل فكرك في الخير، لا تجعل فكرك في الشر، فتصبح حتى لو لم يتحقق لك الشر أنت ساع فيه. ومن مات على حال بعث عليها يوم القيامة. فاجعل أمورك وهمومك في الخير لا في الشر. لا تبالي بمن أنعمت عليه، لا تنتظر منه جزاء أو شكورا. افعل الفعل لله، الذي يفعل الفعل ينتظر الجزاء أو يأتي بالمد ينتظر الرد، هذا أصبح أسير شيء يقابله شيء. أن تعمل العمل كما يقول الله عز وجل: إنما نطعمكم لا نريد منكم. الذي يفعل هذا سيرتاح، لا ينظر الذي أحسن إليه لما قابل الإحسان بالإساءة يصيبه حزن. أنت لم تنتظر ردة الرد منه لأنك فعلته ولا تريد بذلك منه، إنما أردت من ربك الخير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. هذا سعيد جدا وقد ارتاحت نفسه واطمأنت. أيضا من الأسباب التي ذكرها بعد لا تبالي بشكر من أنعمت عليه أن يقابل ذلك بإساءة، الحس على ما ينفعك، حشم الأعمال في الحال والتفرق للمستقبل. خلصت صلاة جيب الأذكار، وقت السنة صلي السنة، وقت الذكر اعمل الذكر. لا تقول لا سأؤخر سأؤخر، سيصيبك حسرة، سيصيبك ندم، سيصيبك قلق، سيصيبك انشغال بال. اجعل نفسك في الموقف الذي يجب أن تكون فيه، لا تخرج إلى غيره. حشم الأعمال في الحال والتفرق للمستقبل، تخير منها الأعمال النافعة، وحاول تمارس أمورك بالاستشارة والاستخارة لأهل الخبرة والمعرفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد. هذه بداية مكتبة لك، اصبر شوي، وهذا هدية لك. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.